الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث كما سمعتم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. والحديث هذا في تعظيم شأن حسن الخلق، في تعظيم شأن حسن الخلق. ولا شك أن المرء إذا حسن خلقه صلح حاله مع الله أولا، ثم مع الناس ثانيا. وإذا صلح حاله مع الله قام بحقوق الله جل وعلا من أداء ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ولنضرب لذلك مثالا واحدا في حياتنا الخاصة. وذلك في المرء يكون في بيته خاليا لا أحد عنده، وهو في هذه الحال لا أحد يطلع عليه ولا يراه. لو أراد أن يتعرى من ثيابه وقد أغلق على نفسه بابه جاز له ذلك، لكن مع هذا جاء في الحديث قال: فالله أحق نعم أن يستحيا منه. فتجد المؤمن حتى في أخص أحواله ملازما لحسن الخلق مع ربه جل وعلا، فيحمله ذلك على الاستحياء من الله في التقصير في أداء ما أمره به أو ارتكاب ما نهى عنه، فيكون حينئذ الحياء باعثا له على ما على فعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. وبهذا تثقل الموازين، ومع الناس كذلك. ولهذا جاء في الحديث: استحي من الله، وسيأتينا: كما تستحي من سيدي قومي من رجلين سيدين في قومهما، أو من رجل سيد في قومه أو عشيرته، كيف حياؤك منه؟ يحملك على ملازمة مكارم الأخلاق والمروءة، ويحملك على الابتعاد عن مساوئ الأخلاق والقبائح، فتكون على حال مستقيمة، فيحصل لك بذلك حسن الصحبة معه وحسن الذكر بذلك في الناس. فهكذا حسن الخلق مع الله جل وعلا يحمل المرء على أداء ما أمره الله واجتناب ما نهاه الله، وبذلك تثقل الموازين. وإن حسن الخلق ليبلغ به صاحبه كما في الصحيح درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. وأيضا الصوم والقيام مع سوء الخلق مع الناس ينزل بصاحبه إلى الخطر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة ووصفوا من حال صلاتها وصلاحها وصيامها إلا أنهم قالوا إنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وذكروا من أخرى ما لم يذكروه من الأولى من صلاة وصلاح وصيام إلا أنها تحسن إلى جيرانها، قال هي في الجنة. فحسن الخلق يبلغ به إذا ضممت هذين الحديثين بعضهما إلى بعض صاحبه درجة الصائم القائم، بل ويزيد عليه في أحيان مع صيامه وقيامه يأتي بحسن خلقه فينال درجة الصائم القائم بصيامه وقيامه بفضل الله ورحمته، ثم يزيد على الأول بحسن الخلق. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، فجعل بعثته كلها في هذا، قال إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق، لفظان صحيحان، ليكمل هذه المكارم وهذه المحاسن. والعرب في جاهليتهم كان عندهم من مكارم الأخلاق الشيء الكثير، ولكن ذلك لا ينفع مع الشرك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتمم المحاسن ونهى عن المساوئ والقبائح، والتي أعظمها على الإطلاق الإشراك بالله جل وعلا، وجعل صاحب الخلق الحسن في أعلى الدرجات في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فدلنا ذلك على أن صاحب الخلق الحسن في أعلى المنازل والدرجات في الجنة، وكفى بذلك فخرا لمحاسن الأخلاق. وقد تحلى النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل الأخلاق وأعلاها صلوات الله وسلامه عليه، والله جل وعلا أمرنا بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. وليعلم أن حسن الخلق جامع للخير كله في الدنيا والآخرة، أمور الدنيا وفي أمور الآخرة حسن الخلق جامع للخير كله في أمور الدنيا وأمور الآخرة. فأمور الدنيا فيما يتعلق بما بين الخلق، وأمور الآخرة فيما يتعلق بالله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ومن تمسك بالمكارم أعلاه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. والتمسك بالمكارم جمعوه في جملتين، فعل المحاسن واجتناب المآثم، فعل المحاسن واجتناب المآثم. فالمكارم هي فعل المحاسن واجتناب المآثم، محاسن في الدنيا ومحاسن في الآخرة، ومآثم في الدنيا ومآثم في الآخرة. فالمكارم مجموعة في هاتين الجملتين، فعل المحاسن واجتناب المآثم أسباب الإثم التي تؤدي إلى الوقوع في الإثم. ولهذا يرجح الميزان بمحاسن الأخلاق لكثرتها، ففي البر والصلة هذا من المحاسن، في الصدق في الحديث هذا من المحاسن، في الشفقة والعطف على اليتيم هذا في المحاسن، في الإنفاق في سبيل الله هذا في المحاسن، في نجدة الملهوف هذا في المحاسن، في اجتناب الكذب هذا أيضا من المحاسن، وهكذا عد، هذا كله من محاسن الأخلاق، فيثقل الميزان بمجموع حسن الخلق. ولعلنا نكتفي بهذا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. لا شك الحياء من الإيمان، يعني من شعبه، من الإيمان يعني من شعب الإيمان، كما جاء ذلك في الحديث الآخر: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو 73 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء من الإيمان يعني من شعبه، والمراد به انكسار في النفس يحمل صاحبه على فعل المكارم واجتناب المآثم، هذا هو الحياء، انكسار في النفس يحمل صاحبه على فعل المكارم واجتناب المآثم، أو إن شئت قل فعل المحاسن واجتناب القبائح، هذا هو الحياء، انكسار في القلب يعني خوف ووجل يقع في قلب الإنسان من أن يقع فيما يذم به في الدنيا وفي الآخرة، فهو انكسار في القلب يعني رقة وخوف يحمل صاحبه، هذا الانكسار هذا الخوف يحمله على مراقبة الله جل وعلا والخوف منه في الدنيا وفي الآخرة، فلا يقع في شيء مما يشينه في الدنيا ولا يقع في شيء مما يعرضه في العذاب في الآخرة، فهذا تعريف الحياء. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فأجمل النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة الحياء في هذه الكلمة: الحياء لا يأتي إلا بخير في الدنيا وفي الآخرة، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فاللحاء لحاء الشجرة يسترها ويجملها، فهو الحياء بالنسبة لابن آدم يجمله ويصون عرضه، وعرض الإنسان هو موضع المدح والذم منه، هذا هو العرض، يقول: طعن في عرضي، نال من عرضي، وقع في عرضي. ما هو العرض بكسر العين؟ العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان، يثنى عليه به، يقال: فلان صادق، فلان أمين، فلان صاحب طاعة، فلان دين، فلان عفيف، هذا كله ثناء مدح، فلان كذاب، فلان خبيث، فلان سارق، فلان نمام، هذا كله ذم. إذن موضع المدح وموضع الذم من الإنسان هذا هو العرض. صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، فهذا هو موضع الذم والمدح، القول هو الذم والقول هو المدح، فالقول فيك جميل هذا المدح. إذا لم تصن عرضك انعكس الحال فصار القول فيك قبيح، فهذا هو إيش؟ الذم. ولهذا قال صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا نبى بك دهرا أو جفاك خليل. لا تريهم شيء يشينك، فلا تظهر لهم مما عندك مما يشينك، كأن تظهر لهم الفقر والحاجة وقلة ذات اليد ونحو ذلك فيملونك ويجفونك. ولكن كن مظهرا للتعفف فلا ينال منك أحد، ولا تظهر شيئا من حاجتك عند من لا يستطيع قضاءها فإن ذلك مهانة لك، تعش سالما والقول فيك جميل. قال جل وعلا مادحا هؤلاء: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فمدحهم الله بهذا الخلق العظيم، فيهم حياء يحملهم على ملازمة البعد عن النزول إلى سؤال الناس فلا يذلون بسبب ذلك، حملهم على ذلك الحياء. فالحاصل إن قول الشاعر صن النفس واحملها على ما يزينها تعيش سالما والقول فيك جميل جئنا به لبيان تفسيرنا للعرض وأنه موضع الذم والمدح من الإنسان. فإذا عشت سالما والقول فيك جميل فهذا هو الذي صان عرضه، وصيانة العرض لا يحمل العبد عليها إلا الحياء الحقيقي. والحياء من الله جل وعلا أن تحفظ الباطن وما حوى والرأس وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى. فإذا ذكرت إذا حفظت البطن وما حوى لم تأتي المحارم، لا في أكل المحرم ولا في الوقوع في الشهوة المحرمة. وإذا حفظت الرأس وما وعى لم يخرج منه ما تأثم، ولم تسمع به ما تأثم بسببه. وإذا ذكرت الموت والبلاء خفت ممن تنقلب إليه وهو رب الأرض والسماء، فيكون حينئذ قد جمعت الخوف من الله سبحانه وتعالى بسبب حيائك في هذه الجوانب كلها. فالحياء من الإيمان يحمل العبد على فعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله، وذلك لأن الإيمان كما قال الحسن رحمه الله ليس بالتمني، وإنما ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالإيمان الذي يكون للعبد بسبب حيائه هو الذي يورثه الاستقامة على أمر الله جل وعلا. وفي هذا الحديث دليل لمسألة عقدية، وهي إدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان. إدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان، وأعمال القلوب تتفاوت وأهلها يتفاوتون، وفي هذا رد على أهل الإرجاء. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، أخرجه البخاري. نعم. هذا الحديث الثاني أيضا في الحياء، وهو دليل على أن الحياء والوصية به أمر أطبقت عليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد جاء ذكره في جميع الشرائع وقوله إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أن هذه الخلة متوارثة باقية في جميع الأمم مع اندثار أكثر ما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم، ولكن هذا مما بقي في جميع الأمم. وقوله عليه الصلاة والسلام من كلام النبوة الأولى مشعر لإطباق الأنبياء على هذا. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أن الحاجز للعبد عن المنكرات والقبائح هو الحياء، أن الحاجز للعبد عن المنكرات والقبائح هو الحياء. وهذا الحديث وإن كان خبرا إلا أن معناه الأمر بلزوم الحياء والنهي عن ضده، وقد نظم هذا المعنى الشاعر بقوله إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. إذا لم تخش عاقبة الليالي، يعني ظرف الزمان الذي تذم ولو بعد حين تنكشف بسبب قلة حيائك فتذم، فاصنع ما تشاء. وليس معنى هذا الإباحة، وإنما هو تهديد، تهديد، ومعناه استحي فإنك إن لم تفضح اليوم في القبيح فستفضح غد، هذا معناه. فقوله فاصنع ما شئت ليس معناه التخيير، وإنما معناه التحذير، إنما معناه التحذير. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد بيان أن هناك مسائل لم تختلف فيها النبوات مع اختلاف شرائعها، مسائل لم تختلف فيها النبوات مع اختلاف الشرائع، ومنها هذه المسألة، مسألة الحياء. وقوله إنما إن مما أدرك الناس، يعني مما تمسك به الناس من الأخلاق الجميلة من الشرائع السابقة الحياء الذي توارثت الأنبياء بعضها بعضا في هذا وتطابقت جميعا على الأمر به. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وإذا أخذها على الجزم جاز، يعني بقاء الكسرة دلالة على الياء يجوز، نعم، لكن اللغة الفصيحة لغة أهل الحجاز هذه التي جاء بها القرآن إن الله لا يستحيي، أي نعم، وإلا يجوز إذا جزم وأبقى الكسرة دالة على الياء المحذوفة لا جائز في اللغة هذا، نعم، إيه، نعم، تكون من جنس الحرف المحذوف دالة عليه مثل جواري، نعم، لو نونتها جوار تكون قائم العوض هذا عن الياء، وهذه الكسرة قائمة مقام الياء، نعم، تستحي بدون ياء، نعم. ولكن لغة قريش هي التي نزل بها القرآن. وبهذه المناسبة العرب في احتجاجهم في قواميس اللغة وعند النحاة يقسمون لغة العرب ومواطن العرب إلى أقسام، فالدرجة الأولى قريش وهي التي بلغتها نزل القرآن، وفيه قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاله عثمان رضي الله عنه، فإذا اختلفت قال فاكتبه بحرف قريش فإنما بلغتها أنزل، بلغتها أنزل. ولهذا حصل خلاف طويل عريض بعد ذلك على مسألة أخرى تفرعت، اسمحوا لنا نخرج شوية، تفرعت عندهم وهي مسألة العرف ومسألة التحسين والتقبيح في القبائح في الأطعمة ونحوها، اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا ذكره الفقهاء في ذلك، ومن أحسن ما تكلم فيه باسطا وموجزا الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، حيث حينما جاء إلى الكلام على هذه المسألة قال والأصل في هذا قريش هم عرب الحجاز، فما كان عندهم مستهجنا قبيحا مكروها في الأطعمة فهو المستهجن القبيح المكروه في الأطعمة وما لا فلا. أما إذا أردت الناس كلها فهذا باب لا ينضبط لك، هذا باب لا ينضبط لك، ما يكره هذا يراه هذا طيب وهكذا. فالشاهد نعود إلى اللغة، فالأول في ذلك عندهم يقدمون قريشا في عصر الاحتجاج في التدوين، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى هذيل ثم ينتقلون بعد ذلك إلى تميم ثم إلى عرب شمال الجزيرة وجنوبها. تدرون لماذا؟ لأنه في هذه المواضع قل اختلاط الأعاجم بهم، ولم يدخل هذه البلاد العجم، قليل نادر، فبقيت لغتهم كما هي. اليمن جاءها شيء من الفرس وجاءها شيء من الحبش، والشام جاءها شيء من الروم ومن الأنباط، فدخل على أطراف شمال الجزيرة وإن كانوا عربا أقحاحا، لكن يقدمونهم على هذا الترتيب، وهذا شوية فائدة على غير المسفلت. نعود هاتف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باستحى واستحي ويستحي. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.